أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا كنا ذكرنا أهمية اتباع السنة، نقول السنة معناها شريعة الرسول، هذا معنى السنة. من بعض الناس يفهم السنة يحسب مجرد تلبس سنة وتعمل لحية فقط. السنة معناها هي طريقة وشريعة الرسول بما فيها العقيدة والأحكام، وهذا معناه الأحاديث اللي فيها أنه معناها أن ما يتبعش سنة الرسول راهو ليس من أمته، مش معناها الذي لا يفعل أفعال السنة من الأكل سنة وكذا، لا، معناها الذي لا ما يتبعش عقيدة الرسول والأحكام اللي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام أو يكرهها. مثال، نعطيه مثال، يعني إذا سمى بالسنة مسلم، أما إذا يتمسخر بسنة بهيئة الرسول كافر، مش مسلم. فليعرف الرسول عنده اللحية ويستهزأ بهذا، هذا ليس مسلم. هذا معناها يعني متباش سنة، معناها لا يعتقد ويحترم تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. وشفنا حديث المتمسك بسنتي عند فساد أمتي أجر شهيد، يعني وإن مات على فراش الموت. المتمسك بالسنة في العقيدة والأحكام يتمسك بها، ومن جملتها أنه يأمر معروف وينهى عن المنكر، يأمر معروف وينهى عن المنكر. إن الناس، قال عليه الصلاة والسلام، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يفعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وهذا الذي نراه، المصائب التي تنزل في بلاد المسلمين وغيرها، بأن الناس صاروا يتركون المنكر، يعني هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على أيدي من يفعله أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وقال عليه الصلاة والسلام، شفنا للصحابة، قال لهم للمتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا ومنهم يا رسول الله، قال بل منكم، أجر 50 صحابي، أجر 50 صحابي، لأنه صار الوقت يعني في هذا الزمن أصعب، كان الصحابة يتعاون مش ينصحوا إنسان كذا. الآن واحد يعني الرسول شرحه في حديث، قال بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تحكي معاه في مسائل أصلية يبهت. مثال، أحيانا ناس قولهم عيسى مسلم، ناس بلاد عربية يبهتوا، بلاد عربية وعايشين حياته كل بلاد عربية، قولوا عيسى مسلم يبهت. كل الأنبياء مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام، تقول له يعني هذه أشياء أساسية، تقول له راه الدين الإسلامي هو الدين الحق. بعض الناس كي يسمع الآية، سبحان الله، إن لله وإن إليه راجعون، يسمع الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني كأنه أول مرة يسمعها. هذه أشياء أساسية، لابد الإنسان، مهم يعني هذا تكرار، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، واجب الإنسان. مش كما بعض الناس يقول لك خروج وكذا، ابدأ بنفسك، الدين يقول لك ابدأ بنفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، نفسك وأهلك، لأنه يعني إذا تحب أهلك الخير، الخير ما هو ليس المال والدنيا والشهادات، لأنه كل هذه تمشي، أن يعني تعلمهم أشياء التي تجعلهم يكونوا ناجين، لأنه يعني في يوم القيامة يتقابلوا، إذا ماتوا على الهدى، الله قال على سرر متقابلين، الناس اللي كان يعرفهم يزورهم، سرير يطير به ويلتقي، على سرر متقابلين. إذا ماتوا على الإيمان، الإنسان ما يتسهلش، لأنه يعني بعض الناس تتسهل، يعني خلي أهلها هكذا ويكبروا على عقيدة فاسدة. ليس مجرد إنسان يمشي يعني المسجد فقط. أنا كثير مساجد ما عادش تعلم. بعض الناس جاوا لهنا خذوا دروس. أنا شفتهم شخصيا يبكي. 20 سنة يمشي المسجد عمري ما خذيت درس في الأصول الدين والعقيدة الإسلامية. قدامي أنا شفت. مش واحد مش اثنين. فهذا مهم. لأن الله قال أفحسبتم أنكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لأمرهم بعبادة. الدين سهل. الدين سهل إذا عندك العلم. قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. معناها النية وحدة ما تكفيش. كثير ناس يقول لك أنا عنا التلفاز ما شاء الله عنا إقرأ وكذا. تمشي تجي التاريخ أنتم هذوما التلفاز أكثر شديها ناس موش أعداء الإسلام. لو إنسان يعرف التاريخ يعني تشوف هذه مكة ومدينة أطهر ما بلاد الدنيا يحكمها شكون؟ الوهابية. أو كنا تو في مكة الحمد لله يحكموا ناس ضد الإسلام اللي يحكموا فيها الوهابية. الناس اللي تعرف شوية التاريخ حاربهم الجيش المصري في عهد الدولة العثمانية والإنجليز عاونوهم أخذوا الحكم بالقوة والآن يحكموا بأشياء مخالفة للدين وهم أعداء الدين وكفروا المسلمين. مجرد تمشي تزور النبي أو تتبرك بالمقام إبراهيم أو يعني بالكعبة يتهمك بالكفر. ف يعني الإنسان يعني مهم يعرف أن الله يفعل ما يشاء. أليس في زمن الرسول كان حولها أصنام الكعبة وكان يحكمها الكفار. فتحها الرسول قبل سنتين تقريبا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن الله يفعل ما يشاء. فطريقة هي علم وعمل. هذاك اللي ينفع في قبرك لا مال ولا أهل. هذا مؤكد في الأحاديث والآيات القرآنية. ثم نحن ذكرنا أن العلم بالتعلم. العلم بالتعلم ما هو شيء. نحن الحمد لله جلسنا يعني العلم هيك متغيرش. الرسول ما أدراك الله قال علمه شديد القوى. علمه شديد القوى جبريل. فذكرنا نحن مثال قال الإنسان يقرأ كتب وحده يغلط. البخاري مثال. الإنسان مش بشي يفهم وحده. الإنسان مش شد كتب طب على الجراحة وكل بشي يفهم وحده ما يفهمش. مثال قلنا ورد في البخاري عن الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم شنو قلنا القاعدة. أنبياء معصومين محفوظين من الكبائر. كبائر ما يعنوش الأباء. الانتحار كبيرة. الزنا كبائر. هم قدوة للناس. فبعض الناس يتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالانتحار. هذا خروج من الإسلام. كيفاش الله قال في القرآن الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله قال الله تعالى وكلا فضلنا على العالمين. كيفاش يمشي يبعث ناس يعني يعلموا الناس الانتحار؟ لا. ما فيش نبي شرب الخمر. عيسى لم يشرب الخمر كما يقول النصارى. ما فيش حتى نبي شرب الخمر أو أكل الخنزير. الخنزير حرام عند كل الأنبياء. سبحان الله. الخنزير حرام عند كل الأنبياء. فالرسول عندما حصل أنه طلع انقطع عليه الوحي طلع لأعلى الجبل. هذا ورد في الحديث. فأراد أن يرمي بنفسه مش للانتحار قل مع اعتقاد أن الله يحفظه. هذا كيفاش تعرفه بالعلم؟ أنك تقرأ وحدك ما تعرفش. الرسول أراد أن يرمي بنفسه مع اعتقاد أن الله يحفظه، اشتاق للوحي، انقطع لمدة الوحي، فأراد أن يرمي بنفسه مع اعتقاد أن الله يحفظه، مش ليس للانتحار. وأعطينا أمثلة كما بعض الصالحين يدخلوا في النار، حصل وقت حرب التتار ضد المسلمين، معروفة المسلمين قدام التتار شوروا قوة المسلمين، جاءوا يركبون الأسود وبعد صاروا يدخلوا في النار ويحترقوش. خالد بن الوليد وقت يشرب السم، مع أنه خالد صالح يعني ما هوش نبي، قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشرب السم ما ماتش قدام الناس. إنسان عادي لا يجوز يشرب السم، حرام، انتحار. لكن هو يعرف عنده سر من الصالحين، بعض الصالحين الله يعطيهم أسرار، هذا معروف. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا معروف عنا في يعني في الثقافة نتاعنا، الثقافة الإسلامية معروفة في المغرب العربي وغيرها، بلاد فيها الصالحين وكثير أماكن سموها على سيدي فلان، سيدي فلان كانت فيها الصالحين. انتبه، يعني مش يعني أفكار هذا المتطرفين يقول لك لا الشرك وكذا. التبرك في الإسلام جائز مع اعتقاد أن الله هو النافع الضار، مع اعتقاد الله هو النافع الضار، هو خالق كل شيء. هذا تتعلم في الأصول، والله خلقكم وما تعملون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن الأسباب مذكورة في القرآن، وابتغوا إليه الوسيلة، فيه شفاء للناس. العسل، عسل يخلق شيء، هو يخلق شيء. قميص يوسف، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. كثير تساؤلات الناس على هذا، ويأتهم الناس متطرفين بهذه الفكرة، يقولهم لا الشرك كذا. الشرك عنده قواعد ذكرناها، علاش العلماء كما النووي عاملين باب الردة، جبنا كتاب النووي عنده أكثر 500 سنة، روض الطالبين باب الردة، الشفاء قاضي عياض مدفون في مراكش، معروف في مغرب العربي كامل، في تونس يقولوا الشفاء والبخاري، كتاب الشفاء القاضي عياض، من سبعة الرجال مدفونين في مراكش، كانوا من العلماء. فيه باب الردة كتاب الشفاء. علاش العلماء باش تبقى في الوسط، يعطوك القواعد باش ما تبقاش في الغلو ولا في الإفراط، باش تعرف هذا كفر وهذا مش كفر. تبرك ليس شركا. أما تعتقد غير الله ينفع ويضر على الحقيقة يخلق، هذا شرك. أما تعتقد هذه أسباب، الطبيب سبب، الدواء سبب، العسل فيه شفاء، السدر، هذا السدر اللي هو عنا تلقاه هيك في الشوك، هذا ينفع قوي ضد السحر، معروف. ورقات تاخوها هذا مجرب، ناس مثل نساء ما تولدش عملوا لها السحر، عملت هذا شفيت، ربي جعل قلق الداء والدواء، جعل الأسباب، فهذا تلقاه البر، نحي الوراق متاعه وتحكه تدقهم بالحجر تغسل به وتشرب، قوي مجرب يعني قوي ضد السحر. الأترج، هذا الأترج هذا الشيطان يهرب، الشيطان يكرهها. الأترج هذا نحن نقولوا له في البلاد ليمة حلو، هو بحال الليمون يشبه، لكن تاكله حلو، موجود عندنا في البلاد العربية، موجود في تونس المغرب الجزائر، كما تشين الليم، عرفت الليم، ليمون الأصفر يشبه له بحال بحال، لكن تاكله حلو، هذا يسموه أترج في العربية الفصحى، ما علاش كيف يسموه بالدرجة، يقولوا له في الفرنسي سيدغا، موجود حتى في الكوخس وفي الجنوب في الميديتراني موجود. هذا مش سيدغا، سيدغا يسموه، حتى جماعة يبيعوا فيه بالعيد متاعهم ويحبوه. هذا ربي جعله الشيطان يهرب منه معروف. الزيت علاش يقول لك تدهن روحك بالزيت؟ الزيت تقرا عليه هذا ربي يجعل فيه حتى الشيطان يهرب منه. يعني ربي يجعل الاسباب. الولي سبب، النبي سبب. هل الزيت يخلق شيء؟ ما يخلق شيء. النبي يخلق شيء؟ ما يخلق شيء. ربي يجعل الاسباب. فاتخاذ هذه الاسباب جائز. من كثير الناس يسألوا على هذه المسألة يقول لك بدعة وشرك وبدعة وشرك وخلطينها. يتعلم القواعد تبقى في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اتخاذ الأسباب مع اعتقاد في قلبك تعتقده هو النافع الضار الخالق لكل شيء. كل لحظة الغبار يتحرك إلا بإذن الله. تعتقد هذا أنت مسلم. اتخاذ الأسباب جائز. إذن كما قلنا مثال اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل. سيدنا أبو بكر أكبر الصالحين، هو أكبر أفضل البشر بعد الأنبياء. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يخدم في السوق، مش هل معناه ما يتوكلش على الله؟ لا، كان خليفة للمسلمين يبيع في القماش في السوق. تصور أنت في بالك، تصور رئيس يخدم في السوق، أنت تدخلكش في بالك خليفة المسلمين يبيع في القماش في السوق. أنت تأخذ الأسباب لأنك ما تعملش المستقبل. ربي يجعل الأسباب، والأسباب يخلقها الله هي نفسها. إذا نرجع الموضوع، إيش قلنا؟ ما فيش نبي يريد يفعل كبيرة كالانتحار. فالنبي عندما أراد أن يرمي بنفسه مع اعتقاد أن الله يحفظه. نفس الشيء حصل مع سيدنا يونس. سيدنا يونس نبي، نبي يعني ما ثمش حتى صالح يوصل درجة نبي. يعني أبو بكر ما يوصلش لدرجة يونس ولا يوسف، ما فيش صالح يوصل درجة نبي. أنبياء أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل الأنبياء. قال العلماء أفضل الأنبياء بعد كبار الملائكة عزرائيل ميكائيل إسرافيل جبريل، وبعد الصالحين من البشر كما أبو بكر عمر عثمان علي وغيرهم، كما الوليد في عهد سيدنا سليمان جاب عرش بلقيس وكذا. ربي يفضل من شاء، جعل الأنبياء لهم يأكلون يشربون ويعيشون مش طويل برشا. أفضل الملائكة لهم يعيشوا، جبريل عايش ألف سنين لا يأكلون لا يشربون لا يتعبون، دائما يطيعون الله ويصلوا صلوات خمس. ملائكة تصلي صلوات خمس. يقول في الحديث ما في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم وراكع وساجد يذكر الله، معناها في غير الصلاة الخمس. وإلا الملائكة تصلي صلاة خمس. ورد في الحديث يتصلي في البرية بأذان وإقامة، تصلي بأذان وإقامة، يصلي معكم جماعة، يصلي معكم صف طويل من الملائكة. إذا صلاة صحيحة بأذان وإقامة، إذن الملائكة تصلي صلوات خمس. لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتعبون دائما يطيعون الله. مع هذا جعل الأنبياء أفضل من الملائكة، وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل أكثر خشية لله في قلب الأنبياء، وأكثر خشية في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو عاش أقل من سيدنا نوح. أفضل البشر وأفضل الخلق، أفضل من الجنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ولكن بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، معناها لا يجوز كما بعض الجهلة المتصوفة ينسب إلى النبي صفات الله، هذا الشرك. بعض الناس يقولوا نحن صوفي وهم جهال، يقولوا النبي يعلم كل شيء مثل الله، هذا الشرك، هذا الشرك. أما تقول نبي أفضل بشر أفضل الخلق موصوفين بالعفة ومعصومين الكبائر، هذا هو عصمة الأنبياء. أما لا يجوز تنصفهم بصفات الله. ثم ناس عندهم الغلو موجودين ينسبون يصفون النبي بصفات الله، هذا الشرك. هذا مثل الذين عبدوا عيسى، هذا كفار، مع أنه يقول لك عندهم السبحة ويقول لك نحن الصوفية وكذا. إذن نحن وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الوسط شنو هو الوسط؟ بعض الناس يحسبوا وسط يطبق شوي دين ومخلي، يقول لك هذا ما يقولوا مديري. الوسط هو تبع الدين على قاعدة، يعني تؤدي الواجبات من المحرمات، وتحرم ما حرمه الله، وتحل ما حله الله. هذا هو الوسط، ما تمشيش للتطرف والغلو. الغلو وتزيد شيء ما هو شيء من الدين، تفرض أشياء ما فرضهاش الدين، أو تحل أشياء حرمها الدين. إذن قلنا النبي أراد أن ينمي بنفسه مع اعتقاد أنه لا ينظر. نعيد حتى هذا يحفظها الإنسان، مش يلقى فرصة ينصح غيره. ويونس عندما ابتلعه الحوت، الله ابتلاه لأنه خطيئته خطيئة، يجوز في حق الأنبياء الخطيئة، المعصية الصغيرة مثل آدم، فلما اقترف آدم الخطيئة، مش كبائر، معصية صغيرة يتوبون منها، المعاصي التي ليس فيها خسة ودناءة، يجوز في حق المعصية الصغيرة ليس فيها خسة ودناءة، ثم يتوبون. خطيئة يونس أنه خرج من قومه قبل أن يأتيه الإذن، لا يجوز للنبي يخرج من قومه، أنه هو يأيس منهم، دعاهم أيس منهم خرج، ولا يجوز أن النبي يخرج من قومه قبل أن يأتيه الإذن، هذه خطيئته. فابتلاه الله بهذه السفينة، صارت عاصفة وكذا، عندما ركبها اخترعوا 3 مرات، كل مرة يأتي فيه السهم، فساهم فكان من المدحضين. فأراد أن يرمي بنفسه مع اعتقاد أنه لا ينظر، مع اعتقاد أنه لا ينظر، يعني يعتقد أنه لا يحميه، فحماه الله، ما قتلتوش، يعني كان في بطن الحوت محميا. في العادة إذا يبعك الحوت هي هذا، فحماه الله تعالى. فماذا سبح الله؟ تسبيح، شبين لنا زادق همي التسبيح، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. قال كذي تعودها في الليل مثل 40 مرة وتدعي، مستجاب الدعاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، تسبيح همي التسبيح، سبح الله سبحان الله وبحمده 100 مرة في النهار، عندك أجر كبير وتمحى عنك خطايا كثيرة، سبحان الله وبحمده. للرزق وتحميك من الفقر، لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة كل يوم، هذه قوية، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، هذه تحميك من الفقر. لا إله إلا الله تبع خلاص تاخذ وقتك، مش تبلعها بلعان كما يعمل بعض الناس. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. والاستغفار، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، أو استغفر الله، مش كما بعض الناس يقولون استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا ليس هذا حرام، استغفر الله استغفر الله، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، هذا مهم. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، قال عليه الصلاة والسلام. إذن بالتسبيح الله فرج عن سيدنا يونس. إذن المهم ايش قلنا نحن، انه اراد ان يرمي بنفسه مع اعتقاد انه لا ينظر، مع اعتقادي انه لا ينظر. لا يجوز الانتحار في حق الانبياء، معصومين، هم قدوة للناس، الله جعلهم هداة للخلق. فاذا وهذا بعض الناس كي تقرا وحدك ضيع. كي يقرا وحده الانسان يضيع العلم، قال عليه الصلاة والسلام انما العلم والتعلم، قال ولا ان تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من ان تصلي 1000 ركعة. فمهم الانسان ينشر هذا، عنده اجر، يعني العبرة بالخواتيم. يعني ما شاء الله واحد حكى لي، سأل الله نمشي نزورها، يعني واحد دخل الإسلام أم دخلها الإسلام نعرفها أنا. كانت تجي عنا الحفلة وكل دخلت الإسلام تو ماتت، شافت الرسول في المنام. وأخونا كان مشى يزورها، مشى يزورها الأخ إخوة يخرج من رائحة من قبرها رائحة المسك. يعني دخل الإسلام مش نعم قط 5 سنين. تلقى ناس عايشين في بلاد عربية، أعرف واحد مات يعني ما عمره ما صلى في حياته، مات ويشرب وكل. وهذا يعني فرنساوي دخلت الإسلام هاو مدفونة، تو يواتي فرصة تزورها. قال كما يخرج المسك من رائحة من قبرها. العبرة الإنسان بالخواتيم، ما يأس الشيطان يجي يقول لك صحيح فات توا باش تعلم. الشيطان يقول لك توا شيء، يقول لك توا شرف تعدى الوقت فات الفوز. لا، هذا الشيطان أعمال بالخواتيم. ما دام ما جاش عزرائيل مازال عندك الوقت، يعني ما فاتش الوقت، تقدر تصلح روحك وتعمل الخير. ما يأس الإنسان، وهذا الخير الكبير ينشر الأهل والمعارف. هذه وظيفة الأنبياء. الصحابة جاءوا نشروا عنا الدين. عقبة بن نافع فتح القيروان ومشى حتى المغرب، بعد رجع مات في بسكرة. وأبو لباب الأنصاري في جابس من ثلاثة مذكور في القرآن. أبو لباب الأنصاري من ثلاثة اللي تخلفوا مرة على الجهاد وندموا وتابوا. عاقبهم الرسول لأنه تخلفوا بلا عذر. يعني ها عنده الناس تزور فيه وتمشي الجابس، ما شاء الله الرائحة تخرج من قبره. صحابي في قيروان. هذه هي الطريق. هل مش نفهم أكثر من هذا الناس؟ لا، مش عمل شيء وضحاه ونشروا الدين. هذا بقى لهم أجر لهم، ما جراوش وراء القصور، خلوش قصور وفيلات. الدين الجنة، الرسول قال هل مسمر الجنة فإن الجنة لا خطر لها. مليار سنين تتعدى وانت في نعيم دائم، لا تعب ولا نكد. إذن هذا هو الطريق، علم وعمل. إذن قلنا يبقى في الذهن أنه أنبياء معصومين محفوظين من الكبائر. الانتحار كبيرة والزنا كذلك لا يليق أنه نبي يهم بالزنا. هذا شرحناه، سيدنا يوسف لم يهم بالزنا، الأنبياء معصومين محفوظين من ذلك. بل أراد أن يدفع المرأة فهي جرت وراءه وشقت قميصه وكان الدليل عليها. إذن لا يشربون الخمر ولا يفعلون الفواحش ولا يكفرون، ما فيش نبي يكفر بالله، محفوظين. أنبياء قبل نزول الوحي عندهم عقيدة صحيحة أن هذا العالم شنو، ما يعرفوش التفاصيل، أما الأصل يعرفوه أن هذا العالم عنده خالق، لا يكون صنم، لا يشبه شيء، لا يكون سماء ولا أرض موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان. هذا عقيدة الأنبياء حتى قبل نزول الوحي، لأنه هذا تعرف بالعقل. ثم فرنسيس نعرفهم اعتقدوا هذا ما غير، عرفوا هذا من غير ما يتعلموا مزاي. نعرف فرنسيس جاءوا عنا فكروا قالوا هذا العالم له خالق ما يشبهش، الدين اللي يقول هذا فش نتبعوه والقوة دين الإسلام، مش واحد مش اثنين، ناس عاديين في ملك الأنبياء، ناس عاديين هذا نعرفهم. فرنسيس يشوف الطبيعة هيك يقول هذا عندها خالق ما يشبهش، الدين اللي بش يقول هذا نتبعه، القوة دين الإسلام. الدين الوحيد اللي يقول الله ما يشبهش المخلوقات هو دين الإسلام. سهل، كل أديان تعبد شيء خيال، يعبد بقرة في الهند 300 دين، يعبد بقرة شجرة، يعبد الحنش، يعبد يهود نصارى، كل أبونا في السماء أو الأخرين يعبدوا أصنام. هذا هو الدين الوحيد يقول الله ما يشبهش المخلوقات هو دين الإسلام. إذن ثم فرنسيس هيك يعتقدوا وتبعوا الإسلام هيك. واحد في سويسرا مرة قال هذا العالم ما عندوش عنده خالق ما يشبهش، اكتب في الانترنت اكتب الله لا يشبه المخلوقات، اكتبها بالفرنسية جيو نو سون با او كرياتور، لقى الموقع نتاعنا خاطر في برشا دروس هذه. كلمنا وبعد جاء دخل الاسلام، قلنا له تنتهى هكا فكر وحده. اذا انسان عادي فكر وحده بالعقل، الله قال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فما بالك الانبياء. اذا النبي كان يعبد الله في غار حراء، مشينا كنا في الحج مشينا زرنا غار حراء، الناس 24 ساعة و 24 ساعة تزور غار حراء ما شاء الله صباح وليل، سألنا تعرف في الليل حتى الفجر الناس ماشية جاية طالعة في رائحة ما شاء الله. هو غار صغير في جهة الكعبة ما شاء الله، تطلع الجبل شوي صعيب، رائحة ما شاء الله. الرسول كان يتعبد هناك، ما كانش يعبد اللات والعزة ومنات، هذه ما كانش يعبد أبدا، حتى جاء نزل الوحي 40 سنة نزل عليه الوحي. فهكذا الأنبياء محفوظين معصومين من الكفر قبل النبوة وبعدها، ومن الكبائر قبل النبوة وبعدها، لا ينتحرون، لا يشربون الخمر، لا يفعلون الكبائر. إذن الكبائر لا يفعلونها الأنبياء لأنه قدوة للناس، لأنه لو كانوا هذا ليجيهم الناس يقولوا ما كنت تعمل كذا ما كنت تعمل كذا. الرسول ما سمعنا ولا مرة الكفار ليكرهوه وعادوه قالوا كنت تفعل كذا، بل كانوا يسمونه الصادق الأمين، كانوا يسمونه كانوا يسمونه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.